الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، وأنت نور السماوات والأرض، وأنت الملك، وبيدك القبض والبسط والخفض والرفع، وأنت وحدك الذي تحيي وتميت، فاللهم احي قلوبنا بالإيمان، وأمت في قلوبنا النفاق وسائر العصيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهدى والتقى والمتصف بالعفاف القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الذين هم بهديه مستمسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فاللهم إنا نسألك أن تيسر لنا اليسرى، وأن تمن علينا في بلادنا بالراحة والأمن والأمان والطمأنينة والإسلام والسلام، وأن تبعدنا يا ربنا عن كل ضلال وعن كل شقاء، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تنزع الغل والحسد من صدورنا، وأن تظلنا برحمتك وسكينتك يا ذا الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن السعيد لمن جنب الفتن. فاللهم جنبنا فتنة الحياة وفتنة الممات وفتنة الدنيا وفتنة الآخرة، وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزول الأقدام، واجمعنا بنبيك المصطفى في أعالي الفراديس العلى في الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي الوسائل التي استخدمها أهل الكفر والشرك في إبعاد الصحابة الكرام ومحاولة إقصاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عن دعوته. ذكرنا الأسباب أو الوسائل كلها على وجه الإجمال، واليوم سنقرأ على وجه التفصيل لنبين حال الكفار الذين وقفوا في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مدافعين عنه. أبو طالب لما جاءته قريش بوفدها لتساوم أبا طالب على أن يدفع له عمارة بن الوليد بن المغيرة مقابل أن يعطيهم أو أن يسلمهم ولد أخيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو طالب ما مكن قريشا من أمنيتها، إنما رد عليهم ردا مكتوبا، ردا صريحا يبين أن هذا لا يكون، أن أعطيكم ابني وآخذ ابنكم أغذوه ثم يصير مآله إليكم. وبعد هذا الرد كتب شعرا وقرأه ليبين مدحة النبي عليه الصلاة والسلام في قومه، وليبين مدحة بني هاشم على غيرها، وليبين كذلك مدحة بني عبد مناف ثم بعد ذلك يهجو أو يعيب على من أسلمه من أبناء عمومته كبني عبد شمس وغيرهم، لأن عبد شمس من عبد مناف، من عبد مناف، هم مع بني هاشم في عبد مناف. فإذا ما أسلموني وحدي وتركوني إذن هم بهذا خذلوني. فأبو طالب كتب شعرا طيبا ما أردنا أن نغفله. سنقرأ الرواية ثم نقرأ ما كتبه من شعر. قال ابن أسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفى أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برك. قال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. قال: فقال المطعم بن علي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب المطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. قال: فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا. فقال أبو طالب عند ذلك: يعرض بالمطعم ابن عدي ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمره. قال بعد ذلك القصيدة، لكن نحن سنقرأ صعاب الكلمات، لو معك الكتاب همش عليه. أنهد فتى في قريش يعني أشد أقوى. طيب خذه فلك عقله، عقله يعني معناها هديته، وسميت الدية بهذا لأنها تعقل في فناء من قتل له، تعقل في فنائه، فإذا ما رآه فربما هدأ أو يعني برد قلبه، ومن ثم يترك القصاص ويرضى بالدية. فخذه فلك عقله يعني لك ديته، ونصره يدافع عنك. كلمة فحدب القوم، حدب يعني حقب، يعني حقب الأمر يعني اشتد. بنقول احنا عندنا في الصلاة نهى عن الصلاة والمرء ايه؟ حاقب. لأن الإنسان منا إذا امتلأت بطنه وامتلأ فيه بوله يشتد عليه الأمر، يبقى حتى عنده خوف الركوع أو خوف السجود. هذه الكلمات الصعبة في ايه الرواية. تعال بعد ذلك أي شيء قال أبو طالب. قال أبو طالب: ألا قل لعمرو والوليد ومطعمي، ألا ليت حظي من حياطتكم بكر من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق صخر، أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما فقد أصبحا منهم أكفهما صفر. هما أشركا في المجد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس له ذكر. وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر. فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر. فقد سفهت أحلامهم وعقولهم وكانوا كجفر بئس ما صنعت جفر. تعالى نبين الكلمات. الحياطة يعني المعونة والدفاع، المعونة والدفاع والرعاية. البكر جمل، اسم ايه؟ اسم جمل. يبدأ ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا ليت حظي من رعايتكم جملا. يا ريت أنا خدت من رعايتكم. أنت بتقول احنا بنحبك، بتقول ان احنا سوا، احنا ايد واحدة. يا ريت يا ليتني كان حظي منكم جمل. شوف، بكر من الخور حبحاب. الخور ده اللي هو الجمال اللي بتخاف، الجمال الجبانة. يا ريت كان حظي منكم جمل خايب جبان. حبحاب كثير رغاؤه. حبحاب برضو ايه؟ الجمل التعبان الكحيان. شوف، كحيان وجبان. رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر. جمل خايب اللي متداين ورا، تلاقيه باستمرار ماشي طرف الميه والميه تقرب ايه؟ ساقيه. شوف بيوصف الذكر اللي هو كان بيقول يعني يا ريت كان حظي منكم جمل خايب تعبان كحيان بطرطر على روحه وماشي تخلف خلف الورد ليس بلاحق. إذا ما على الفيفاء قيل له وبر. ده هو صغير وبصير وخايب وكحيان وبشخ على روحه، افهم معايا، ومتدين ورا هناك في آخر في آخر الركب. ولما يطلع الفيافي تشوفه تقول أرنب. يبدأ إيه؟ يبدأ هو قلل حظه منهم. يبدأ ده هو لما تكلم في الشعر بين أنهم أرباب كلام، لكن عند الفعال ما لهم على الأرض أو في الواقع صورة محمودة. ثم قال في كلامه: أرى أخوينا من أبينا وأمنا. أبوهم مين؟ عبد مناف. فمعايا، أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر. بنقول لهم يا جماعة دفعوا عنا. يقول لك لا، مش فينا حاجة، مش فينا حاجة. أدافع عنك إزاي وأنا فيني حاجة؟ الأمر مش معايا، الأمر مع غيري. بلى لهما أمر ولكن تجرجمة كما جرجمت من رأس ذي علق صخر. الجرجمة اللي هو السقوط من أعلى، بنسميه ججلد، بنسميه جحرد. هم كان ليهم أمر بس هم اتجحردوا لما أدخلوا في المجد من ليس من أهل المجد. هم أقصوا إلى الوراء. لما تبقوا أنتوا في بلد واحد وفي ناس ملهاش ذكر، ملهاش ذكر إطلاقا، لما الناس يعني يمكن كل 20 سنة لما يذكرهم مر، يقوم لما انت تدخله معاك وتخليه كبير، هو اصلا ملوش ذكر وليس له في المجد. لما تدخله معاك تزنيدة يقوم بيبعدك وبعدها يتصرف على انه صاحب الامر. تيجي انت تتكلم ترفع صابعك. يبقى تعيبه ولا تعيب نفسك؟ تعيب نفسك. افهم معايا. قال ابو طالب: بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق صخر. أخص خصوصا، يعني هو تكلم عن أبناء العمومة وخص منهم اللي هو يعني إيه محمل عليهم في العشر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا. نوفل اللي هو منهم الوطن بن عدي، وعبد شمس اللي منهم مين؟ اللي منهم أبو سفيان. افهم معايا. أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثلما ينبذ الجمر. رمونا زي ما الواحد يبقى فيه حته ولعه وايه ويرميها. هما اغمزا للقوم في اخويهما. عرب بالقوم هنا لمين؟ لمن ليسوا من الاشراف، لمن ليسوا من بني عبد مناف. هما اغمزا للقوم في اخويهما. اخويهما اللي مين؟ بنو هاشم وبنو المطلب. فمعايا، لان بني المطلب انحازوا الى مين؟ انحازوا الى بني هاشم. هما اغمزا للقوم في اخويهما فقد اصبح منهم اكفهما صفر. خلاص هما باعونا ببلاش. هما اشرك في المجد من لا ابا له. اللي مش معروف اصبح هو صاحب المجد، اللي ماله الشرف اصبح هو صاحب الشرف، وابن المجد والشرف اللي ورا. هما اشرك في المجد من لا ابا له من الناس الا ان يرس له ذكر. رسيس الذكر اللي هو معدوم الذكر. وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر. كنا لما يبدأ عندي موقع من مواقع يقول يا جماعة يلا انصرونا، تطلع تيم وزهرة وإيه ويطلع معاهم كل ناس وبني مخزوم. ثم قال فوالله لا تنفك منا عداوة. انتوا عملتوا فينا كده مستحيل نهادمكم فيهم، مستحيل نواريكم فيهم. خلاص فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر. شفر هو ايه؟ اي واحد. شفر معناها ايه؟ معناها الواحد يعني. فقد سفيهت احلامهم وعقولهم وكانوا كجفر بئسما صنع الجفر. جفر القبيلة لها تاريخ اسود مع زي، ومن ثم هو شبههم بجفر، وفي النهاية قال بئسما صنعت ايه؟ جفر. طيب قال ابن اسحاق ثم ان قريشا تذامروا بينهم في كل القبائل على ان يؤذوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلما راى ابو طالب من قومه ما سره، لما علمت بنو هاشم التموا حواليه وايه وبداوا يمنعوا اهل الكفر عن ايذاء النبي عليه الصلاه والسلام، قال فلما راى ابو طالب من قومه ما سره في جهدهم معه وحدبهم عليه. الحدب الانسان الحدب اللي هو العطوف، والحدب اللي هو العطف. يعني لما راى ابو طالب عطف بني هاشم واجتماعهم على كلمته، ولما راى عطف بني المطلب واجتماعهم على كلمته جعل يمدحهم ويذكر قديمه ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومكانه منهم ليشد لهم رأيه وليحدبوا معه على أمره. فقال إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نخيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها، بما انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها. طيب تعالى نعرف بهدوء كده، قالت لو قريش اجتمعت للفخر يبقى سر الأمر اللي هو شرفه، سر الامر شرفه ووسطه واعداله واقوامه. اذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، يبقى اعلى ناس بشرف مين؟ عبد مناف. فان حصلت اشراف عبد منافها، لو بقت عبد مناف افتخروا، ففي هاشم اشرافها وقديمها. بنو هاشم هم اشرف مين؟ هم اشرف عبد مناف. وان فخرت يوما، مين اللي فخر؟ هاشم. اسمع معايا، هو جابها الاول خطوه خطوه، قال لك لما يتفخر قريش لا عبد مناف يسبقه، ولو تفاخرت عبد مناف يسبق بنو هاشم، ولو تفاخرت بنو هاشم من اللي يسبق، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. لو افتخرت بنو هاشم يبدأ إن سر بني هاشم وصميمه وكريمه مين؟ نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم بدأ يقول: تداعت قريش غثها وسمينها. عارف الغث والسمين؟ طيب، يعني جابوا الخايب والعالي. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها. جابوا الصغير والكبير والعظيم والحقير، لقوا انفسهم ما ينهضوش في الفخر، فطاشت الحلوم يعني يقول تاهت. ثم بين يعني شأن بني هاشم: وكنا قديما يعني قبل عهدكم هذا لا نقر ظلامة، إذا ما سنوا سعر الخدود نقيمها. سعر جمع صعر، صعر الخد معناها الاستكبار والعجب. ولا تصعر خدك للناس، يعني بيقول أبو طالب بيقول: كنا زمان يعني بنحمل حمى وبنمنع الظلم، ولما كان أي واحد من الناس دول يتكبر ما زي كنا بنجيب الأرض، كنا بننزل. ليه؟ لأنه هو بيتكبر على أي أساس؟ مالوش شرف. معجب على أي أساس؟ مالوش مجد. وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما سنوا صغر الخدود نقيمها ونحمي حماها كل يوم كريهة. يوم كريهة اللي هو إيه؟ اللي هو محرم. ونضرب عن أحجارها من يرومها. كنا بنحمي الوطن، نحمي الوطن ممن يقصده بسوء. ده شوف ده في الجاهلية يا جماعة، شوف ده هناك كان بيحمي الوطن من هو البلد اللي هو عايش فيها، لكن احنا اليوم بنضرب الوطن. استنى معايا: بمن تعش العود الذواء. ايه هو العود الذواء؟ العود الاخضر الرطب ده في روح بيتحرك يمين وشمال. العود اليابس بيتحرك ما بيتحركش، والمايل بدنه مايل لغايه ما يجي له واحد عيل جنبيه يرفعه. بنا انتعش العود الذواء، العود الناشف بنا انتعش. شوف الفخر، شوف الفخر والمدح. ببني هاشم انتعش العود الذواء، العود المزوي اللي مالوش لازمه اصبح له لون لما مشي بجوار الهاشمي. شفت قوه الكلام؟ بنا انتعش العود الذواء، وانما باكنافنا تندى وتنى ارومها. الندى جود، والندى بذل، والندى بذل. طيب، والنمى اللي هو النماء والزياده، والاروم اللي هي الاصول. الاروم اللي هي ايه؟ اللي هي الاصول. طيب بعديها الوليد بن المغيرة جمع قريش وايه وطلع وراه في مظاهره. شوف عددنا اكبر ولا عدد بني هاشم اكبر؟ طلع وراه في مظاهره وقالوا: اسمعوا، الموسم جاي وجاي حجيج، سياتوا من خارج مكه، نطلع على الناس نقول ليهم ايه؟ قالوا له: ده بنقول مجنون. قال: لا لا لا، ما احنا جربنا مجانين. لا، ده مش في الجنون. طب نقول لهم كذاب؟ قالوا: ما احنا ما نعرفش عن قبل الكذب. في الاخر قال: نقول ساحر. شوف هو قال ايه في الموضوع ده. قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله رجزة وهزجة. الرجز والهزج دي اسماء بحور في الشعر، يعني المشتغل بعلم العروض يعرفها. لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحره، فما هو بنفسهم ولا عقده. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه. عارف طب الحلاوة معروف، طب العذق جنو النخل، الجنو اللي في البلح، الجنو اسمه عذق، تمام. طيب وإن أصله لعذق، أصله مثمر يعني، وإن فرعه لجناه، فرعه ثمر. قال ابن هشام ويقال طيب وما أنتم بق... يعني أبو قال ابن الوليد وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. لو قلت للناس كذا حيقولوا أنتم كذابين. طب إحنا نقول إيه؟ شوف بقى الفتوى أنا بقى. قال وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر، جاء بقول هو سحر، وما سبهاش كده وشرح السحر، يعني حط المادة وشرحها، قال تقولوا ساحر، جاء بسحر أو بقول سحر، يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر به المرء إلا أخبروه. طلعت النتيجة عكسية، النتيجة إيه؟ كل القبائل علمت أن نبيا ظهر وأن له معجزات، بدأوا يتسابقون إليه. يبقى هو طالع عامل مظاهرة علشان يجيش الناس ضد النبي عليه السلام، النتيجة كانت ايه؟ النتيجة عكسية. طيب في بعض الروايات ان الله انزل في هذا قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الى اخر الايات، الى اخر الايات. طبعا كلمة ومن خلقت وحيدا ليس معناه خلقه لم ينجب، لا، خلق يعني خلقه لا شيء معه، خلقه واحدا نازل واحد بطن امه ايده فاضي، وبعدين بعد كده من عليه واعطاه زوجه واعطاه ذريه واصبح عنده مال واصبح واصبح، وفي الاخر قال له لا، ما انت في الاخر هتروح النار في الاخر. ايوه في الاخر اخبره بانه ايه؟ قال سارهقه ايه؟ صعودا، سارهقه صعودا، يبقى حكم عليه ان هو ايه؟ يموت كافر علشان يبعث يروح فين؟ يروح في النار، كما حكم على مين؟ على ابي لهب. طيب سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل الى اخر الايات. طيب بعد ذلك ابو طالب ذكر شعرا يستعطف قريشا، لما نيجي الحكايه مخنقه وكلهم انحازوا، بدا يكتب شعر يستعطف فيه مين؟ قريش، يمكن يرجعوا، يمكن يرجع، يمكن يعدلوا. قال ابن اسحاق فجعل اولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقوا من الناس، وصبرت العرب من ذلك الموسم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. فلما خشي ابو طالب دهماء العرب ان يركبوه مع قومه، خاف ان بره ينحازوا يمين للي في الداخل، ما دام علم امر ابن اخيه وصل كل قبائل العرب، خاف ابو طالب دهماء العرب يعني عمتهم، الدهماء العامه، خاف من عامه العرب ان هم ينضموا لمين؟ للي بيشغبوا، للي بيشغبوا. فقال قصيدته التي تعوذ فيها بالحرم ومكان الحرم، وتودد فيها اشراف قومه، وهو على ذلك يعني يخبرهم ويخيرهم، وقال لهم في الشعر ان انا ما هتركش محمدا ابدا، اعملوا زمنوه، لكن لن اترك محمدا ولن اسلمه لكم ابدا. كتب قال ايه بقى؟ قال ابو طالب ولما رايت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل،

وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ضرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا للآكل وجزآنا للآكل لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا للآكل وعثمان لم يرب علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبيا وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فإن يلفيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليظعننا في أهل شاء وجاهل يناجي بنا في كل ممسى ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد تراه جهرة غير حائل أضاق علينا بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد مدى حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل أنطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك أردة أولي جدل بين الخصوم المساجل أنطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخامل فعبد مناف أنتم خير قومكم في أمركم كل واغل لعمري لقد وهنتم وعجزتم فعبد مناف أنتم خير قومكم في أمركم كل واغل لعمري لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهن بنو عبد المناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل فإنك قوما نتأر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل وصائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلائل كل صقر حلاحل ورهط نفيل شر من وطئ الحصى وألأم حاف من معد وناعل فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غده غير طائل سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل ضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل ضرب ترى الفتيان فيه كأنهم دواري أسود فوق لحم خرادل بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب الواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تدر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهاذل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول حديث حببت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل رجال كرام غير ميل لما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل فإن تك كعب من لؤي شقيبة فلا بد يوما مرة من تزايل كده كم بيت قلناها القصيدة هذه كلها قالها أبو طالب شوف ذم من ذم ومدح من مدح وعاب على من عاب ثم مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأمدح الإيه بأمدح المدائح وفي النهاية خيبها خايف من عيلته شوف زي قال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد الوجد هو ايه الحب وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها مين من جمال أهلها النبي شوف فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل مين زي في الورق حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل ثم قال فوالله لولا أن أجيء بسبة دي الخيبة